بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، وصلنا إلى قول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في صغر الصغرى بعد قوله الحمد لله رب العالمين، ثم قال: والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. قال في شرحه على صغر الصغرى: لا شك أن أعلى الكمالات الحادثة كلها وأدومها كمال الفوز برضا مولانا جل وعلا والسلامة من غضبه. لا شك أن أعلى الكمالات الحادثة كلها وأدومها كمال الفوز برضا مولانا جل وعز والسلامة من غضبه جل وعز. انظروا هذه الدقة الحادثة، كما ذكرتم في الدرس الماضي لو تتذكرون أن أعظم كمال حادث هو كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قلنا أن كماله تبارك وتعالى من حيث صفاته قديم ومن حيث فعله حادث. نعم أم لا؟ طيب، وقلنا وقد جعل مولانا سبحانه بفضله نبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم بابا عظيما لذلك مفتوحا في الدنيا والآخرة، لا يقاربه بابا ولا يستغني عن التعلق بأذياله والإيواء إلى عتبة حرمه وبابه أحد من الأعداء والأحباب. فكل باب موصد للولوج إلى حضرة القدوس جل وعلا إلا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن بشكل من الأشكال أن تحظى برضا المنان سبحانه وتعالى إلا من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يمكن لأحد أن يحظى بقبول إسلامه إلا بأن يقرن الشهادة بوحدانية الله تبارك وتعالى مع الشهادة برسالة ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الكلمة الشريفة الجامعة، وهي قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم، لذلك كما قال سيدنا الإمام السنوسي: باب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم باب، وهو باب مفتوح في الدنيا والآخرة لكل من تاب وأناب وأقبل على رب العباد وعلى سيد البرية صلى الله عليه وسلم. فبابه صلى الله عليه وسلم مفتوح لا يوصد لأغل من أخلص وأناب وصدق في القصد والنية والعزم لمعرفة ربه ومعرفة حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن باب رب الأرباب تبارك وتعالى لا يوصد إلا أمام من كان متعنتا مستكبرا جبارا، أما من كان متذللا موصوفا بصفات العبد الفقير المحتاج إلى مولاه الغني المنان، فباب الله تبارك وتعالى مفتوح لا يوصد أمام المحتاجين، لا يقاربه باب. فباب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأبواب. نعم، كانت أبواب كثيرة وأبواب متعددة منيفة طاهرة شريفة، وهي أبواب أنبياء الله تبارك وتعالى. لكن الله قضى وأراد وشاء أن تختم الرسالة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يمكن لأحد أن يدخل رحاب الله رحابا يدخل رحاب الله تبارك وتعالى من باب أحد من الأنبياء، وإنما يدخل من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ينال من بركات وأنوار وأسرار أنبياء الله تبارك وتعالى. لذلك لما أراد سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يلج من باب سيدنا موسى بن عمران، قال له لو كان موسى بين ظهرانين ما وسعه إلا أن يتبعه، فلا يمكن لأحد أن يدخل بعد إكمال الدين وإتمام النعمة ونفاذ إرادة الله تبارك وتعالى وقضائه بأن الدين عند الله الإسلام وأن رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، لا يرضى وهو الرب والمعبود بحق أن يدخل إلى ساحة عطائه وجوده إلا من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ينال من أنوار أنبياء الله تبارك وتعالى وينال من خيراته، فينجو إلى حضرة أنبياء الله ورسله من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك بابه لا يقاربه. لم تكن أبواب الأنبياء والرسل من قبله على شاكلة باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو باب متناهٍ في الكمال، لا متناهٍ في الكمال. لماذا؟ لأنه يستمد كماله من كمال الله تبارك وتعالى، فهو صنعه وفعله تبارك وتعالى شرف به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مختزل ومتضمن ومجموع في الشهادتين، من هنا نفهم أن هذا هو المفتاح، ومن المشرغبة من المكان أن تبحث عن غير ذلك. هذا معنى أن بابه صلى الله عليه وسلم لا يقاربه بل فهمنا هذا. فقرن الباري تبارك وتعالى التوحيد به بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ما يتبع ذلك من أركان الإيمان برسوله وأنبيائه وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولذلك لا يمكن أن تنال لقب التوحيد بمعنى الإيمان والإسلام إلا بأن تقرن اسمه صلى الله عليه وسلم باسم الله تبارك وتعالى. هذا حكم الله وهذا شأنه، وهو مالك الملك يفعل ما يشاء ويجتبي ويصطفي من يشاء ويختار. نعم. ولا يستغني عن التعلق بأدياره والإيواء إلى عتبة حرمه وبابه أحد من الأعداء والأحباب. ونلاحظ هنا أن الإمام السلوسي قدم الأعداء على الأحباب، يعني حتى أعداءه لا يستغنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفع العام الخير العام من لدن قريش إلى قيام الساعة لا يستغنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقريش نالت من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في السيرة منذ صغره صلى الله عليه وسلم، منذ ولادته كما تتذكرون أولئك النسوة التي قلنا أنه نسمة مباركة، فهو نسمة مباركة إلى قيام الساعة وفي يوم وبعد وإلى قيام الساعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هو بركة مطلقة لا ند لبركته كمالا صلى الله عليه وسلم. فحتى أعداؤه يرحمون ببركته صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا، لكن الآخرة ذلك يوم الوعيد ذلك يوم الوعيد. ولذلك الخالقية والتدبير والتصريف هو من شؤون الله لا يشاركه في ذلك أحد. فخصص الله تبارك وتعالى شفاعة رسول الله للمؤمنين فقط، وجعل الميزان أنها لا تجوز لغير المؤمنين من العصاة الذين اقترفوا الكبائر، شفاعة لأهل الكبائر للأمة. نعم، لأن القانون الذي أوحى الله به لنبيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستغرق مستكمل لكل معاني أسرار هذه الآية فلا يغيب عن حقائقها صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لا يصدر من باطنه الشريف الكامل إلا ما كان كاملا موافقا للشارع الأوحد. فهمنا هذا؟ وهذا من معاني الأسماء، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. نعم، فمن توهم أنه يستطيع أن يستغني عن عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبغي ويقصد ويروم معرفة الله فهو عابد، وإنما يجره الهوى والطغيان إلى ذلك السحيق المظلم فلا يرى نورا. وقد تتلقفه العناية الربانية فيرحمه تبارك وتعالى فيرشده إلى ذلك البسيط من النور حتى يتجلى له الحق المطلق، لكن قد يستدرج فيتوهم أنه على خير ويتراءى ويخيل له أنه يرى نور الدين، ولكن الأمر في الحقيقة وفي نفس الأمر على خلاف الواقع. إذا كان مستغنيا عن عتبة وأذيال رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقا برحمانية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الرحمة المهداة، فهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أكرمه الله تبارك وتعالى بنور البصيرة تبصر بأن طرق باب الله تبارك وتعالى مع التعلق بأذيال الله تبارك بأذيال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعتبته الشريفة الطاهرة هو المفتاح الذي به يلج إلى رحاب الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ وهذا معنى قول أولياء الله تبارك وتعالى أنه لا باب إلا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المربون والمرشدون وكبار الأمة يطلق عليهم أنهم أبواب رسول الله، فنحن نحتاج إلى أبواب توصلنا إلى باب رسول الله عادة. وقد يصف الله تبارك وتعالى من يلج على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون واقصة يرشده إلى باب رسول الله ويأخذ بيديه إلى بابه ويعلمه ما هي الوسائط والوسائل التي بها يصل إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف على ساحة رسول الله النورانية المباركة، ومن ثم ينال من رحيقها ويتصل به اتصالا لا شركة فيه، ومن ثم ينتقل إلى الوصال الأعظم وهو الوصال برب البرية تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يكرمنا بذلك. كيف ومن أجله خلق الله الكمال الدنيوي والأخروي والعلوي والسفلي؟ هذا اعتقاد الإمام السنوسي ونحن نعتقده. الإمام السنوسي إمام في العلوم كلها من أئمة أهل السنة، وهذا ما يعتقده، فهو اعتقاد سليم وكامل وموافق للذوق الإيماني الرفيع. وإن أنكره من أنكر لا نبالي به ولا نبذل جهدا لإقناعه بها، لأن الأمر في حقيقة الأمر هو أمر ذوقي وتوفيق رباني، بوارق تصطع جنبات الفؤاد فيلحظ هذه المعاني دون براهين وعدل. بمعنى أن الله تبارك وتعالى خلق الكمال الدنيوي والأخروي والعلوي والسفلي للأجل، ومن هذا الباب يستفيد المشركون من بركته صلى الله عليه وسلم. هذا معناه. نعم. قال: وبشفاعته الكبرى في الآخرة وما بعدها من شفاعاته تنتشر أنواع الكرم، وهذه من أعظم ما من الله به تبارك وتعالى على عباده. فنحن نعلم أن المتصرف هو الله تبارك وتعالى، وكما ورد في الأحاديث الصحيحة أن الأنبياء أن أنبياء الله تبارك وتعالى في اليوم الآخر، يوم الحسرة والندامة، يوم القارعة، يوم الصاخة، كل واحد منهم عندما يلتجأ إليه لا يكون ملجأ، لأن الله أراد ذلك، وإنما الله خص الملجأية بحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فيشفع صلى الله عليه وسلم ولا يهدأ له بال، ويسجد السجدات الطوال ويلهم بإلهامات تتجلى على قلبه الشريف من عند الرحمن الرحيم، فيدعو الله تبارك وتعالى بكلمات لم يدعو بها أحد من قبل. ونرى أن قانون التوجه ما زال قائم، بمعنى أن العبد يتوجه إلى ربه ولا يحظى بذلك المقام في اليوم الآخر بعد رفع التكليف، لأنه لا سجود بعد ذلك، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، إلا محمد صلى الله عليه وسلم ما زال يحظى بذلك الفخر، لأنه أفضل عبد وأزكى عبد، فيحظى بذلك المقام الذي لا ينعنه أحد غيره، لأن هذا فلا شريك له فيه، واحد في ذلك صلى الله عليه وسلم يسجد ويدعو ويتضرع لربه تبارك وتعالى في يوم رفعت فيه العبادات، فلا تكليف أبدا. ولذلك سجوده صلى الله عليه وسلم ليس تكليفا، وإنما هو تشريف، تشريف عظيم، لكن قانون التوجه الذي جعله الله تبارك وتعالى، بمعنى أن العبد يتوجه إلى ربه مستغيثا يدعو إليه ادعوني أستجب لكم، متحقق في رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر، فيلهم ما يلهم من توجهات واستهانات من قبل الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من يدعو ولا يستفيد بذلك، وإنه إنما هو مظهر من مظاهر العبودية التي يلحظها الخليقة كلها منذ خلق الإنسان إلى منتهى فرد فيها، يلحظ أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا ند له ولا مثيل له ولا نظير له في الخالقية وكماله. آمن بذلك من آمن، وأنكر من أنكر في الحياة الدنيا، كل بحسبه، لكن الخلق يوم القيامة متساوون في هذا، يلحظون قدره صلى الله عليه وسلم وقربه الذي لا يضاهى ولا يبارى ولا يجار عليه الصلاة والسلام. وهذا من النعم التي أنعم الله بها علينا نحن من ننتسب إليه، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن هنا يعني يستمد الصحابة فضلهم بصحبتهم ومجالستهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير من المرات يعني استغرب او اندهش او اتيه ان كثير من اولياء الله تبارك وتعالى بل كلهم عندما يستحضرون ذاته الشريفة وقدره العظيم يسكرون ويذوبون من وجدهم دون رؤيته الحسية ومخالطته المادية التي عاشها الصحابة. فأنا أستغرب كيف كان حال الصحابة وهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرين وشاهدين على تلك الحضرة التي هي أقدس وأشرف حضرة في الوجود كله منذ خلق الله هذا العالم إلى أن يرث الله هذا الكون ومن عليه. كيف كان حاله وكيف الله هيئهم لاستقبال تلك البركات والأنوار، وكيف أن الله حجب من حجب فانتهك من احتجب تلك الحضرة وتلك الحرمة العظيمة، وكيف أن الله حلم عليه أمر عجيب لا يمكن تصوره. كيف أن الله تبارك وتعالى مطلع على إذاية من آذى رسول الله في ذلك الزمن وفي الأزمان المتلاحقة المتعاقبة ويحلم، لكن مكر الله شديد وعقابه أليم، وخاصة إذا كان الأمر متعلق بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من شدة عقاب الله ومكره أنه يوهم هؤلاء التائهين بحبل من الحلم هو حقيقة مقطوع ليس موصولا، وإنما هو استدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر فيغرهم تبارك وتعالى فيغتروا بهذا الحلم فلا ينتبهوا إلى ما اقترفوه وما اجترحته أيديهم من شناعات في حق الله تبارك وتعالى قبل أن يكون في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فمن العجب العجاب كيف أن صحابة رسول الله ونحن نقرأ ونشهد كيف أن أولياء الله تبارك وتعالى المتصلون بحضرته صلى الله عليه وسلم يتيهون مع حضور بواطنهم واستعدادات بواطنهم لذلك المقام ولتلك البوارق النورانية التي تصدع أفئدتهم الشريفة، ومع ذلك قد لا يتحملون ذلك الشأن العظيم. فكيف بصحابة رسول الله، بل كيف بخاصة أصحاب رسول الله؟ ولذلك نلاحظ أن أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشهده من معارف وذوق ونور وبركة، حتى أنه في ثنايا حياته وهو سيدنا أبو بكر الصديق يعيش في وجد مستمر، يعيش في استغراق دائم، لأنه أقرب مخلوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه أقرب مخلوق بعد أنبياء الله تبارك وتعالى لربه في وجد دائم، حتى أن ابنته أم المؤمنين سيدة عائشة لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اشتداد المرض به أن يقوم الناس أبو بكر، فقالت إنه رجل بكاء، هو في وجه ذات، هو دائما وأبدا متصل بأعلى مرتبة الحضرة النبوية، ينهل من رحيقها المخطوب، لكن عند ما كان الانتقال من حيث الخلافة والوراثة النبوية التي انتقلت بأكملها لا من حيث ماهيته وإنما من حيث ما يلزم منها إلى باطن سيدنا أبي بكر الصديق كان هو المتمكن الأمكن، لا نظير له. حتى من كان في الشاهد عند وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوفا بالقوة والتمكن والشدة والشجاعة وهو سيدنا عمر، لكنه خرج لأنهم لما كانوا قائمين بجثثهم الشريفة لكن أرواحهم هي التي تقوم بذلك القيام المتصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا غذاء إلا الغذاء المحمدي، انهارت قواهم عند موته صلى الله عليه وسلم لتوهمهم أن الغذاء قد انقطع عنه وهيهات. لكن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان الخليفة والمرشد، فقام وأرشد الناس وأخذ بأيديهم إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفطنوا أنهم لم ولن ينقطعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن وجوده بجسده أمر عظيم، لكنه صلى الله عليه وسلم وجوده مع الباري تبارك وتعالى بجنب الرفيق الأعلى جنابا ورفقة معنوية لا حسية كما نعلم ذلك تزيدهم إمدادات أعظم، لأن هذه من سنن الله تبارك وتعالى وقوانينه الجارية الماضية التي لا تتخلف، واضح؟ فلذلك انتبه الصحابة أن الوصال لم ينقطع، لكن الاشتياق إلى رؤيته وإلى حضرته وإلى ذلك البدر المنير أمر تتعذب وتتألم منه تلك النفوس الطاهرة، ولا بأس بذلك، ولا بأس بذلك، نعم. ولذلك لم يرفض ولم يثبت إلا من كان فعلا متصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالا سديدا وقويا، والبقية الباقية يعني اهتزوا كما تعلمون في التاريخ، لكن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين أخذوا بزمام الأمور وأخذوا بأيدي الأمة حتى لا يضلوا ولا يزيد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكرمهم بالشفاعة الكبرى، قالوا بشفاعته الكبرى في الآخرة وما بعدها من شفاعاته تنقشع أنواع الكرب وترتفع بفضل الله تبارك وتعالى أسبابها، وتتجلى شموس نعم مولانا جل وعلا على كافة المؤمنين بفضله صلى الله عليه وسلم، وتنفتح أبوابها التي لم يتجاسر أحد من أهل الكمالات على طلب فتحها كما بينا إلى الأنبياء. نعم، وصلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين، وتنفتح أبوابها التي لم يتجاسر أحد من أهل الكمالات على طلب فتحها، وتنتشر بعنايته العظمى التي تفضل بها المولى تبارك وتعالى على أهل الإيمان به أنواع السرور، وتنكشف عن الظواهر والبواطن أجناس الغموم وأنواع الشرور، فهو رحمة في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، هو رحمة في الدنيا والآخرة. ولذلك في حقيقة الأمر الحال الذي ينبغي أن نتلبس به مع الجفاة القساة هو الشفقة، هو أن نصفهم بالمساكين والمحرومين، ولا نلتفت إلى مشاغباتهم لأنها في حقيقة الأمر مظهر من مظاهر الإيمان، الذي تلطف الله تبارك وتعالى به علينا فحجزنا عن ذلك الحرمان وذلك وتلك الضلالة التي يتصف بها الجفاس العتاة. فالمعاملة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاملة التي نحاول أن لا ننجس هذا المجلس ونعجل صفوه بذكر تفاصيلها الآية ولا داعي في ذلك وأنتم تعلمونها. مسكين بحق السكين محرومون. نسأل الله العافية من كل مبتلى وهو من أعظم الابتلاءات هذا السلب. فيتعاملون معه كبشر عادي، هو بشر لكن ليس كالبشر، هذه حقيقة. فهو أكمل البشر وأطهر البشر وأقدس البشر وأعلى البشر وسيد البشر، بل سيد العالمين، بل سيد الوجود كله. هذا ليس من عند نفسه صلى الله عليه وسلم أو مد أو دعوة دعاها أحد الضلال، وإنما هي عطاءات وإمدادات ومنح واختصاصات ربانية. فالاعتراض عن هذا اعتراض عن قوانين الله تبارك وتعالى وسخط عن قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله. ولذلك هؤلاء تتنزل عليهم والعياذ بالله تبارك وتعالى نقم وعذابات وسخط لا يراه إلا من رق قلبه ويبتعد عنه كما يبتعد عن مقابر الكفارة المشركة ولا يخالطه. نعم. مع الرحمة من حيث إرادة هدايتهم واستفادتهم من ذلك السحيق الموت. نعم. لذلك هذه من أنواع الأرزاق والنعم الحلال الطيبة المباركة التي أنعم الله بها عليه لا نلحظها من غفلتنا، نغفل عن هذه النعم التي لا تحصى ولا تعد. نلاحظ فقط الدرهم والدينار وغيرها من النعم، الحمد لله الله أنعم عليه. هذه من أقل النعم. هذه النعمة التي هدينا إليها يعني فقد حس الخير بحذافيره، خيري الدنيا والآخرة. لكن نحن الآن نؤسس بالألفاظ والرسوخ، لكن التذوق والتحقق هذا هو المقصود الأساسي كما قلت أبين للإخوة هذا الصباح. العقيدة هي الأساس والمبدأ إلى المنتهى والمقصود، ولا يمكن لنا أن نصل إلى المنتهى والمقصود كما قال آل الحق إلا بالتوحيد المطابق للواقع وفي نفس الأمر. الحق هو المنتهى، هو الأساس، لكنه ليس هو المقصود بالذات، يعني ليس هو المقصود الأسمى، وإنما هذا ينجيك من الخلود في النار فقط وهو عظيم، لكنه لا يضمن لك الدخول إلى الجنة مباشرة. التوحيد هو ينجيك من الخلود في النار كما أخبر الله ورسوله، لكن المطلوب هو أن نعمر هذا الأساس وهذا الحصن وأن نبقي هذه البذرة. فعندما نعتقد مثلا بأن الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود وقديم وباق وواحد وقادر ومريد فاعل إلا هو، نخاف من المخلوق ونخشى يعني قلة الرزق ونخشى من كذا، هذا كله ليس ما هو مراد الله تبارك وتعالى من عبيده من التحقق بهذه الأوصاف. لذلك العارف بالله تبارك وتعالى هو العارف بصفاته المتحقق بها الذي يشهدها ومتلبس بها. لذلك لا يمكن أن يتلبس بهذه الحقائق والكمالات إلا بالأصل الصحيح. ولذلك قلنا أن صاحب الاعتقاد الفاسد لا يمكن أن يكون وليا عادة في الحكم العام المطلق، لكنه قد يتخلف باستفاء من الله فيصحح له اعتقاده. هذا إذا كان في الأصل خلل أو انحراف، أما إذا كان الأصل معدوما فهو ليس مؤمنا، مشرك أو ملحد بالله تبارك وتعالى. ولذلك سمي بأصل الدين، أساس الدين الذي هو الوضع الإلهي السائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالجهة، أساس ذلك الأمر وما يبنى عليه وما منه الشيء مع قبلات. فلذلك هو الأصل، لكننا لا يمكن أن نكتفي به، هو الأصل. مقتضيات الشهادتين هي الأصل الذي تنجو به من الخلود في النار، لكنك تحت خطر المشيئة إن كنت لم تلتزم بكمالات هذه المقتضيات الشهادتين التي هي المقصود من التوكل على الله، من التيقن بأنه لا نافع ولا ضار إلا الله، وأنت تعتقد أنه واحد أحد، الوحدانية كما بمر معنا، بمعنى أنه لا فاعل إلا الله، بمعنى أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، ولا معصي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا معلم إلا الله، ولا مفهم إلا الله، ولا رازق إلا الله. هذه مقتضيات الوحدانية. لذلك أهل الله تبارك وتعالى يسمون من كان كذلك مشركا بالله، لكنه ليس الإشراك الذي يخلد صاحبه في النار، لكنه نقص، فهو مؤمن ناقص، هو مؤمن ناقص. الكمال أن تتيقن بمقتضيات هذه الصفات الكمالية، لأنها ونحن نتعلم الحق، علينا أن ندركها، فإن هذا بمعنى أن نحصل هذا الحسن الذي هو أساس الدين، ولا يمكن أن تبني الدين إلا عليه، والدين بكمالاته وأركانه وأنواعه وبركاته لا يقوم إلا على هذا القصد. ولذلك هذا العلم هو أعظم شيء في الوجود، لأنه به تنطلق في رحلتك على صراط الله الصراط القوي، وعلى منهج رسول الله المنهج الشريف صلى الله عليه وسلم. دون هذا الأساس وهذا الحصن، سواء كان عدميا فهذا خارج هو خارج الدائرة، عليه أن يحصل ذلك الحصن حتى يدخل في دائرة المسلمين، ومن كان فيه خلل وانحراف فهو متفاوت بحسب الخلل والانحراف. هناك انحراف يؤدي إلى لب محلال، وهناك انحراف يؤدي إلى نقص وشواذ على حسب الإسلام. فهذا يحتاج إلى ترميم، ويحتاج إلى معالجة، ويحتاج إلى تصفيه. وتنكشف عن الظواهر والبواطن أجناس الغموم وأنواع الشرور. اللهم ارزقنا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة بركة دائمة دون ادعاء، بمعنى أن نلحظها وأن نتذوقها وأن نعيشها، وهذا له أسباب من سلوك، من اعتقاد، من حركة، من هم، من خلق، هذا كله ينبغي أن نجالد أنفسنا الطاغية حتى نكتسب الأخلاق المحمدية الأنيفة الشريفة. فمنها ما يكون وهبيا من عند الله تجية، ومنها ما يحتاج إلى تكلف وتجشم عناء اكتسابه، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. قد يولد المرء حليما بخلق الله تبارك وتعالى فيه تلك السجية وتلك الملكة، وهكذا. فهناك أخلاق يكتسبها ويتكلفها، وهناك أخلاق جعلت فيه سجية، مثل الكرم مثلا، أو الأمانة، أو الطيبة، أو الصفاء، لأن هذا ركن، وركن الاعتزاز بسنته والمثابرة والمحافظة عليها إلى غير ذلك من من أحواله صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة من سيرة وسريرة. اجلس اجلس دعك من هذا. نعم. فنحن نطلب البركة الكاملة للبركة المتواهمة للبركة المتواهمة، لأن انتقال البركة المحمدية إلى أجسادنا وإلى أرواحنا وإلى قلوبنا لا يمكن إلا أن تكون بركة كاملة، لأن هذا أو تباشيرها مقدماتها إرهاصاتها، فهمنا هذا؟ لذلك نحتاج إلى من يزن لنا موازين تلك الإرهاصات، أو أن تكون مجتبا ومصطفا فتنال التربية المباشرة من رب البرية تبارك وتعالى على خلاف العالم. نعم. وببركة طبعته الشريف وطلوع طلعته البهية السعيدة على أهل الأرض انكشفت ظلمات الكفر وجهالات التي عمت وانتشرت، وتمكنت غاية التمكن في جميع الآفاق والقلوب، وتشعشعت أدوار الإيمان بالله تعالى وبرسله وكتبه وملائكته، وانقلعت بفضل الله تعالى صحائب عين الجهل غير من الران قد ران عنه، وانقلعت بفضل الله تعالى صحائب عين الجهل وغمة السيئات والذنوب، وأفاض سبحانه رحمته على الخلق وأخرج لهم من صحائب رحمانية رسول الله تبارك وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى أن الله عامل الخلق جميعا ببركته كما لم يعامل بذلك أحد من خلقه قبل مبعثه الشريف. فالله كما نقرأ في قرآنه أنه كان يعامل الخلق بالمعاملة التي يستحقها كل شخص، ولذلك نرى أن البيان الإلهي يخبرنا بأنواع العقوبات التي تتنزل على الأمم بمعصية من المعاصي، فرحمانية رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدت على العالمين حتى على الطغاة المستكبرين الجبل، فارتفعت بذلك هذه السنة أو هذا القانون لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعائه الشريف، فنالت الأمم الجاهدة لرسالته صلى الله عليه وسلم ما نالته هذه الأمة بعمومها، ونال العصاة من أمته صلى الله عليه وسلم ما ناله الطائعون من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكل في ذلك سيئات من حيث الظاهر ومن حيث الظواهر، بحيث أن هذا القانون الذي كان يتسلط على أقوام فيسحقون بالكلية ويدمرون وتقطع دابرهم، هذا الأمر ببركة رحمانية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقربه من الله تبارك وتعالى بفضل الله وحده أولا وآخرا زال هذا الأمر، برغم من أننا نرى في هذا الزمان مثلا أن أنواع المعاصي التي تفرد بها قوم وأقوام فسحقوا ولعنوا وغضب الله عليهم وجعل الأرض يعني تبتلعهم بلعا فجعل أسفلها عليها وعليها أسفلها، تعالوا لا تعالوا، ومع ذلك حلم الله السابق ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الآخرة وعند الله ووعده لا يخلف. نعم. وأخرج لهم على يد مصطفاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من علاماته، هي مقدمات لقيام الساعة، عندها تكون قوانين من أنواع تصيب الأناسيب من فتن وغير ذلك، لأن القانون القوانين كلها تتغير عنده، من المسيح الدجال، من شروق يعني شروق الشمس من مغربها، من يأجوج ومأجوج، وغيرها من الدابة إلى آخره، من حروب ويعني سفك دماء ومشهده الآن. نعم. وأخرج لهم على يد مصطفاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذخائر المعارف الربانية ونفائس الحكم والعلوم الدينية، وحلاهم بجواهر الأسرار التي خبأها. يعني أن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين الصادقين المخلصين المقبلين نالوا من المعارف التي لم ينالها أحد من أتباع أنبياء الله ورسله من خزائن الله المكنونة، وهم يسمى من العارفين والأولياء المخصوصون بخصيصة النسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أشار الإمام السيوسي رضي الله تعالى عنه. وحلاهم بجواهر الأسرار التي خبأها لهم في خزائن الغيوب، حتى كثرت منهم في كل جيل الأقطاب والأوتاد والنقباء، كما لم يحصل في الأمم السابقة من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، رجال نالوا مواهب ربانية لم ينلها أحد من غير أنبياء الله تبارك وتعالى في الأمم السابقة، هذا مقصود، من الأقطاب والأوتاد والنقباء والأخيار والأبدال، هذه مصطلحات وضعها أهل الله تبارك وتعالى وهي مراد. لكنني رأيت أن سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره نعم أنه يعبر عن الأبدال بالصديقين، فيذكر الأبدال والأولياء، وذكر يعني صفة البدل، لكن في مصطلح غير ذلك من الكتب الصوفية أن البدل هو مصطلح فيه خصيصة معينة وخصائص، لكن في فتوح الغيب لسيدنا عبد القادر الجيلاني هو صديق، يعني بعد الأنبياء الأبدال، يقول الأنبياء والأبدال والأولياء والعارفين والعارفون، فالبدل عنده هو الصديق، يعني بعد الأنبياء الصديق. نعم. ولكن الإمام السنوسي لم يرد هذا المعنى، وإنما المعنى الآخر المعروف أكثر يعني بين أهل الله وما يسمى بالصوفية الذين هم على المنهج الصحيح، الأقطاب والأوتاد والجبال. نعم. حتى كثرت منهم في كل جيل الأقطاب والأوتاد والنقباء والأخيار والأبدال، وعجت الأرض جبلها وتهلها برها وبحرها بتوحيد المولى تبارك وتعالى والتنويه بأقدار رسله وملائكته وكتبه، ما لم تشهده الأمم السابقة، وهم خلفاء وبراث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض، ولم ينقطع كما قضى الله سبحانه وتعالى، ولا مبدل لكلماته وأمره تبارك وتعالى، لأنه الفاعل المطلق الذي لا فعل لا مشارك له في فاعليته تبارك وتعالى. فهذا الخير وهذا الفضل دائم مستمر إلى قيام الساعة. ولذلك الأرض والسماء تعج بتوحيد الله تبارك وتعالى وبالدعوة إلى توحيده وتعظيم أنبيائه ورسله إلى الإسلام، يعني الدعوة إلى الإسلام مع التفاوت في الأزمنة، لكن هذه الأمة لا تخلو من أهل الحق وإن خلوا، لأن العبرة في الإسلام ليست الكثرة، ليس الكم، إنما العبرة بالكيف، فالكيف هو المدار والضابط. والشاهد على ذلك فتحات صحابة رسول الله من لدن غزوة بدر صلى الله عليه وسلم، قلة قليلة هي أمة تفتح الأراضين والسماوات إن ثلوجن، العبرة بالكيف. ولذلك عندما وصف أن الأمة يعني غذاء كغذاء السيف تتكالب عليه الأمم كما يتكالبون على كما يتكالب الأكلة على قطعته، تتجاعى عليكم الأمم كما تتجاعى الأكلة على قطعته. فسأل أحد الصحابة النبهاء أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم غثاء كغثاء السيف، كثر مليار ومئتين أو أكثر، لكن لا كيف، لا كيف، وتبعثر وتشظي وتشرذم وفساد وانحراف، لكن الأمر لا يخلو من خير وإن قل. والتلويه بأقدار رسوله وملائكته وكتبه، واللهج بشكره سبحانه وذكره وحمده على كل حال وبكل تمام. وانتشرت أمة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وتطاولت أزمنتها إلى بوافاة القيامة. هذا من الإعجاز، لأنها إرادة إلهية لا يمكن أن ترد أو أن تجاب أو أن تعاند، وإن جحد جاهد وحارب محارب ومكر ماكر وكاد كائد. لهذا نلحظ السر قوله تعالى وكثير مما أشرت إليه وبحثت عنه، عندما عبر البيان الإلهي بقوله ويمكرون ويمكرون والله خير الماكرين ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. فأسند الكيد لأهل الكيد من غير المؤمنين من الكفرة والمشركين، وهذا من باب كما نعلم باب المشاكل، بمعنى أنه اتفاق في اللفظ وخلاف في المعنى، بمعنى أن مكر الحادث غير المكر الكامل، المكر الحادث صفة ذنب، خذوا العتب، المكر الحادث صفة ذم، أما المكر القديم هو صفة مكر، لأن لا يليق بالقديم إلا ما هو كمال، والذم نقص ليس كمال. لذلك لما نتكلم مثلا عن كونه تبارك وتعالى جبار، وفرعون وصف بكونه جبار، الجبار الحادث الذي يوصف به الحادث وهو قائم به هو صفة ذم يفرضها الله تبارك وتعالى. ولذلك دائما أقول لكم أن الله لا يحب أن يتصف عبده بالصفات الجلالية، وإنما أن يتصف بالصفات الجمالية، لأن هذا الكلام. فالجبار في حقه الباري تبارك وتعالى هو الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد، أما الجبار في حق الحادث فهو صفة ذم، بمعنى أنه ظالم، بمعنى أنه يبطش ويسلك. فكذلك المكر أو الكيد، بالنسبة للمكر أو الكيد الحادث فهو ذم، إلا في ظرفية معينة من حيث نقص المؤمنين، إنما الحرب المكيد أو الحرب خدعة هذا مرخص فيه، رأيته لكل تفصيل، لكن الآن نتكلم عن المعنى من حيث عمومه، من حيث إطلاقه الأولي هو صفة ذم بالنسبة للحادث فهو نقص، أي أنه مذموم، وهو كمان بالنسبة لله تبارك وتعالى فهو مدح في حقه. لذلك هذه المقابلة على سبيل المشاهد اتفاق في اللفظ لكن المعنى يختلف. لكن السر هو أنه أن الله تبارك وتعالى قال ويكيدون، نسب الفعل للذين يكيدون للمؤمنين، ثم نسب الكيد بالنسبة للكيد المقابل أي أن يرد كيده، بمعنى أن الله يدحض كيده، لأن هذا نسبه إلى ذاته العالية، بمعنى أن الله هو الذي يدافع عن الذين آمنوا، وهو مصداق قوله إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، على سبيل المشاكل، بمعنى أن الله يدحض مكرهم لأنه هو الخالق والفاعل والمتصرف والمدبر. فهمنا هذا المعنى؟ فهمنا هذا؟ نعم. وحفظ الله سبحانه عليه الإيمان مع اختلاف الدول. نحن أتينا إلى هذا الأمر، قلنا وإن كاد الكائدون ومكر الماكرون وحارب المحاربون لدين الله فوقع، شاء من شاء وأبى من أبى. ومن معاني الحسرة والندامة القائمة الدائمة فيهم وصفا واستقرارا أنهم لا يؤمنون بكتابه غالبا، أو أنهم يجهلون كتابه، لأن العداوة لدين الله تتمايز وتتفاوت من حيث العدو، إن كان كافرا فكافر، أو يعني لا نستطيع أن نسب عنه وصف الإيمان من حيث الظاهر، وهو عدو للمؤمنين ويحاربه مفهوما مثلا. وهذا سنن أهل السنة والجماعة. فمع هذا التفاوت، إما إدبارا عن كتاب الله تبارك وتعالى، أو جهلا بكتاب الله تبارك وتعالى، أو عدم اعتناء به ومروك عنه وبعد عنه وإدبار عنه وإيباق عنه، هنا تكمن الحسرة والندامة والخذلان والخسران البرمين الظاهر القاطع، لأنهم يحاربونه نعم، وهي من أنواع الابتلاءات التي يسلطها الله على عباده المؤمنين، يحشهم حشا حتى يجذبهم إليه تبارك وتعالى، لأنه عطوف رؤوف، هذا أولا. ثانيا، لأنهم لم يلحظوا أن الله قضى بأنه هو الذي يتكفل بحفظ الدين، فما يمكن بشكل من الأشكال أن يتطرق إلى هذا الدين من حيث أصوله تحريف، وإن أراد المغرب أو المحرف التحريف ويعني انساق وراءه السواد الأعظم، لكن الحق باق لا يكلف. وهذا الفرق بين هذا الدين وما بين هذه الشريعة والشرائع الثانية، لأن الدين واحد. الله سبحانه وتعالى لم يكن حفظ هذا الدين للناس، ومن أراد الله تبارك وتعالى أن يكرمه بهذه الكرامة وهبه خصائص معينة فيكون ترياقا لحفظ هذا الدين ويكون خزانا لهذا الدين ويكون وعاء لهذا الدين، فيكون من حيث الأوصاف القائمة به خارقا للعادة، كما كان ذلك شأن أئمة الهدى أئمة هذا الدين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وكل وكل بوظيفة من حيث حفظ اللغة، من حيث حفظ كتاب الله، من حيث حفظ حديث رسول الله، من حيث حفظ شريعة رسول الله، من حيث حفظ عقيدة المسلمين، كل نال يعني عطاء ربانيا، فكان يعني خارقا للعادة، مدهشا للعقول، مبهرا للألباب. فهذا البعد وهذا الجهل هو في حقيقة الأمر خصام مبين، ونحن نلاحظ قرون متعددة، 14 قرنا أو 15 قرنا من المحاولات المتعددة والتسخيرات الهائلة الطائلة للقضاء على الدين، ولم يستطيعوا لأن القدرة البشرية الحادثة المخلوقة المستمدة العرضية الوهمية الغير حقيقية لا يمكن أن تجابها القدرة التامة المطلقة القديمة الكاملة الواجبة. وهذا هو معنى السيهان المطلق القائم والذي تلبس به هؤلاء الأغبياء. فإن هذا إن شاء الله تعالى نختم هذا الكلام، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، ونسأل الله تبارك وتعالى تمام التوفيق، وأن نسأله العصمة من كل زلل، إنه ربنا الكريم العطيف الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.